هل نلحقه به ونمنعه من القضاء في تلك الحالة، أو نقول الحديث جاء في الغضب وخلاص؟ الصحيح أننا إيش؟ نلحقه، لأن العلة واضحة وعملية، والنتيجة أيضا تكون واحدة. ثم نظر بعض العلماء مرة أخرى وقالوا: كل شيء يشغل عقل القاضي وفكره ويذهله عن كلام الخصوم يمنعه من القضاء. وعلى هذا يكون الحديث جاء في موضوع الغضب وتناول بالتبع وبالقياس كل ما يساوي الغضب في تشويش فكر القاضي. وبالنظر في هذا نجد إلى أي مدى حافظ الإسلام على صفاء وذهن واقتدار القاضي فهم القضية، لأنه منعه من النظر فيها أثناء ما يشوش عليه في جزئياتها. وهذا والله هو الإنصاف، وهو عناية من الله بالقاضي، ولا يلزم أن يقضي في تلك الحالات. والله تعالى أعلم.